صفحة 289. السؤال هنا يتعلق بسؤال السائل من قوله: عندي عباءة أحملها معي في كل مكان وأصلي أيضا بها وقت الصلوات، خشية أن يظهر تجسيم عن جسدي. لا أدري أن السائل هنا رجل أو امرأة، لكنها يقول: هل فيه تشبه باليهود؟ لا، ليس فيه تشبه باليهود، فلبس العباءة فوق الثياب سواء كانت يعني للرجل ويسمى ثوب أو مشلح أو عباءة ونحو ذلك، وكذلك للمرأة فيه مزيد ستر للجسم، فهذا أمر ليس فيه تشبه باليهود. إنما الذي ورد هنا أن اليهود كانوا يشتملون الثوب الواحد، فجاء عن قول عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به، أي يضعه إزارا، لأن الإزار ورداء، الإزار ما يغطي الجزء الأسفل من الجسم، والرداء ما يغطي الجزء الأعلى. فقال: إذا لم يكن لديه إلا ثوب واحد فليستر يعني جزءه الأسفل فيجعله إزارا. فمن هنا نهى عن اشتمال اليهود، ولا يشتمل اشتمال اليهود، أي يصلون بالثوب الواحد الذي يكسو جميع الجسد، وهذا الثوب يكون يعني غير مخيط في العادة، غير مخيط ويجعلونه على جميع الجسد. أما ما نعرف اليوم بالثوب فليس من هذا القبيل، والله أعلم.